أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء فقد جاءكم بشير ونذير والله على ولا ترتدوا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا فاذهب أنت وربك فقاتلا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم قال فإن محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم صدق الله العظيم.